الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: باب الرخصة في قطع الإمام الخطبة لتعليم السائل العلم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو زهير عبد المجيد بن إبراهيم قال حدثنا المقري قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي رفاعة العدوي قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، فأقبل إلي وترك خطبته، فأتي بكرسي خلت قوائمه حديدا. قال حميد: أراه رأى خشبا أسودا حسبه حديدا، فجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته وأتم آخرها. نعم، تخريجه صلى الله عليه وسلم سبق تخريجه في المجلد السابق. نعم، صحيحة والصحيحين معروف، يمكن ما في البخاري المستمر. نعم، هذا في دل على أنه لا بأس تعليم الجاهل من الإمام وهو في الخطبة، لا بأس بقطع الخطبة ويعلمه، لأن هذا يفوت، والخطبة أمره واسع والناس يجلسون لا بد من جلوسهم، فلا بأس بتعليم الجاهل في الخطبة. وكذلك الأمر بالصدقة، وكذلك آخر الصبي لما جاء الحسن والحسين جاء والنبي يخطب قطع الخطبة وأخذهما، قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لما رأيتان يعثران أو لم أملك حتى نزلت فأخذتهما. هذا كله لا يؤثر، وكما سبق في الأحاديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم لسلك الغطفان: قم فاركع ركعتين. وكما سبق أيضا علم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك السائل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الاستسقاء، والخطبة الثانية طلب منه الاستصحاء، وما أشبه ذلك، كل هذا لا بأس به الخطبة. نعم، باب الرخصة في قطع الإمام الخطبة لتعليم السائل. نعم، لتعليم السائل العلم. نعم، ولأن التعليم هذا عام، لأنه يسمعهم الحولة ويستفيدون ولا ينافي الخطبة. نعم، أحسن الله عليكم. باب نزول الإمام عن المنبر وقطعه الخطبة للحاجة تبدو له. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا زيد يعني ابن الحباب عن حسين وهو ابن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، فنزل فأخذهما فوضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر، ثم أخذ في خطبته. نعم، هذا بأس بنزول الخطيب من المنبر وإذا بنت له الحاجة، كما فعل مع الحسن والحسين يعثران بالقميص فأخذهما. نعم، أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال نعم. يعثران، نعم يعثران، إيش عندك؟ ها؟ لا لا لا، يعثران ما له معنى، يعثران نزل الشكل هذا ما يحصل فيه خطأ وغلط. نعم، صلى الله عليه، يعثران يعني يسقط ويقوم. نعم، أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج وزياد بن أيوب قال حدثنا أبو تميلة قال حدثنا حسين بن واقد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر بمثله، وقال: فلم أصبر حتى نزلت فحملتهما، ولم يقل ثم أخذ في خطبته عليه الصلاة والسلام. باب فضل الإنصات والاستماع للخطبة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان عن سعيد المقبوري أن أباه حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة فاغتسل الرجل وغسل رأسه ثم تطيب من أطيب طيبه ولبس من صالح ثيابه ثم خرج إلى الصلاة ولم يفرق بين اثنين ثم استمع للإمام غفر له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان عن سعيد المقبوري عن أن أباه حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة فاغتسل الرجل وغسل رأسه ثم تطيب من أطيب طيبه ولبس من صالح ثيابه ثم خرج إلى الصلاة ولم يفرق بين اثنين ثم استمع للإمام غفر له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. لأن حسب بعشر أمثالها الله تعالى من جاب الحسن فلو عشر أمثالها من الجمعة الجمعة سبعة أيام وثلاثة أيام حتى تتم العشر الحسنات. وهذا فيه أن بيان أن المسلم إذا فعل هذه الأفعال يغفر له يوم الجمعة ذنوب عشرة أيام. إذا اغتسل وفي ضمن الاغتسال أن يغسل رأسه ويتطيب ويلبس ثياب جميلة وفي بعضها يبكر يأتي مبكرا قبل أن يدخل الإمام ولا يفرق بين اثنين وينصت للإمام إذا تكلم فإنه يغفر لهما بينهم الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام فضل من الله تعالى وإحسانه. لأن الله يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. نعم في بعض الروايات ومشى ولم يركب وفي بعضها لم تذكر وبعضها غسل واغتسل غسل هو بنفسه وغسل غيره يعني جاء مع زوجته. نعم اللهم بين يديه حمل أمامه وهو يصلي في الصلاة يحملها إذا قام وضعها وإذا سجد وضعها وإذا قام حملها ظاهره وضعهما بين يديه. نعم صلى الله عليه. باب الزجر عن الكلام يوم الجمعة عند خطبة الإمام. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن معمر القيسي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تكلمت يوم الجمعة فقد لغوت وألغيت يعني والإمام يخطب. نعم في التحذير من الكلام ولم يخطب. وله الآخر إذا قلت لصاحبك ولم يخطب أنصت فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له. إذا قال شخص حتى ولو كان موعظ على سبيل المثال شوف شخص يتكلم قال اسكت ممنوع ما يتكلم في الخطبة كما أنه ممنوع من الكلام في الصلاة وكذلك في الخطبة ولكن تشير باليد ما في معنى تشير باليد لكن تكلم لا تكلم تكون نصيحة بعد الصلاة. إذا قلت لصاحبك ولم يخطب أنصت فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له. وهنا إذا تكلمت قال إذا تكلمت إيش إذا تكلمت والإمام يخطب إذا تكلمت يوم الجمعة فقد لغوت وألغيت. نعم أي كلام. نعم فالله إذا قلت لصاحبك صح كلمة صح يعني اسكت هذا لغو. نعم. باب الزجر عن إنصات الناس بالكلام يوم الجمعة والإمام يخطب. نعم يعني نصيحة الناس حتى ما تنصح الناس شوفوا لما أخذ تقول لهم اسكتوا الناس تكلموا لا ما المحل مهم محل نصيحة كما إذا كانت تكلم في الصلاة فكذلك ولكن تشير باليد. نعم ورد السلام كذلك بالإشارة وقت الكلام وقت كلام الإمام وإذا سكت فلا بأس. نعم. باب الزجر عن إنصات الناس بالكلام يوم الجمعة والإمام يخطب. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبره قال حدثني سعيد بن المسيب قال أن أبا هريرة رضي الله عنه قال حاء وأخبرنا محمد بن عزيز الأيدي أن سلامة حدثهم عن عقيل قال حدثني محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال حاء وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال حدثنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن حديث عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن قارض عن أبي هريرة حاء وحدثنا محمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض عن أبي هريرة رضي الله عنه حاء وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. نعم، هذا دليل على أن الإنسان لا ينصح من يتكلم بالكلام، وإنما يشير إليه بالإشارة، وإنما تكون نصيحة بعد الخطبة وبعد الصلاة. يقول لصاحبك أنصت أو قلت صح أو اسكت، هذا لغو، ومن لغى فلا جمعة له. نعم، هذا لفظ خبر عبد الرزاق، يعني فلا ثواب له في الجمعة. نعم، هذا لكن لا يعيد الصلاة، صلاة صحيحة لكن لا ثواب له. الإشارة باليد لا بأس كما يشير في الصلاة. نعم، لا يكتب، لا ينشغل عن كتابه انشغال، ما في داعي للكتاب، إشارة باليد وتنتبه بعد الصلاة. نعم، صلى الله عليه. هذا لفظ خبر عبد الرزاق حاء وحدثنا البرساني ولم يذكر الآخرون السماع، قال بعضهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الزجر عن إنصات الناس بالكلام وإن لم يسمع الزاجر خطبة الإمام. إيش بابه؟ باب الزجر عن إنصات الناس بالكلام وإن لم يسمع الزاجر خطبة الإمام، يعني حتى ولو كان لا يسمع، إذا رأى أحد يتكلم يشير إليه باليد، حتى ولو كان هو ما يسمع لبعد، يكون بعيد أو كونه مثلا لا يسمع لفقد السمع عنده أو غير ذلك. نعم، أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن خشر من قال حدثنا علي بن خشر من قال أخبرنا ابن عيينة حاء وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال الرجل للرجل والإمام يخطب أنصت فقد لغيت، وإنما هي لغة أبي هريرة. قد لغيت، نعم، قد لغوت. نعم، أخذ المؤلف من هذا العموم حتى ولو كان لا يسمع، من عمومها يعني. إذا قلت عاد يشمل يسمع ولا لا يسمع. نعم، قال المخزومي إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغيت. قال سفيان وقول أبي هريرة لغيت لغة أبي هريرة، وإنما هو لغوت. لغى يلغو، واو يعني. سيئياً. باب النهي عن السؤال عن العلم غير الإمام والإمام يخطب. بركة. لا استكمل الصلاة، صلاة صحيحة لكن لا ثواب له. وفق الله جميع طاعته، ثبت الله جميع الهدى.